مزمور 73. إنما صالح الله لإسرائيل لأنقياء القلب، أما أنا فكادت تزل قدماي، لولا قليل زلقت خطواتي، لأني غرت من المتكبرين إذ رأيت سلامة الأشرار، لأنه ليست في موتهم شدائد وجسمهم سمين، ليسوا في تعب الناس ومع البشر لا يصابون، لذلك تقلدوا الكبرياء، لبسوا كثوب ظلمهم، جحظت عيونهم من الشحم، جاوزوا تصورات القلب، يستهزئون ويتكلمون بالشر ظلما، من العلاء يتكلمون، جعلوا أفواههم في السماء وألسنتهم تتمشى في الأرض، لذلك يرجع شعبه إلى هنا وكمياه مروية يمتصون منهم، وقالوا كيف يعلم الله وهل عند العلي معرفة؟ هوذا هؤلاء هم الأشرار ومستريحين إلى الظهر يكسرون ثروة. حقا قد زكيت قلبي باطلا وغسلت بالنقاوة يدي، وكنت مصابا اليوم كله وتأدبت كل صباح، لو قلت أحدث هكذا لغدرت بجيل بنيك، فلما قصدت معرفة هذا إذا هو تعب في عيني، حتى دخلت مقادس الله وانتبهت إلى آخرتهم، حقا في مظالق جعلتهم، أسقطتهم إلى البوار، كيف صاروا للخراب بغتة، اضمحلوا فنوا من الدواهي، كحلم عند التيقظ يا رب، عند التيقظ تحتقر خيالهم، لأنه تمرمر قلبي وانتخست في كليتي، وأنا بليد ولا أعرف، صرت كبهيم عندك، ولكني دائما معك، أمسكت بيد اليمنى، برأيك تهديني، وبعد إلى مجد تأخذني، من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا في الأرض، قد فني لحمي وقلبي، صخرة قلبي ونصيبي الله إلى الظهر، لأنه هوذا البعداء عنك يبيدون، تهلك كل من يزني عنك، أما أنا فالاقتراب إلى الله حسن لي، جعلت بالسيد الرب ملجئي لأخبر بكل صنائعك. آمين. الحقيقة المزمور ده الكاتب أساف بيشرح لنا فيه بأمانة شديدة اختبار هو عدى فيه وكلنا بنعدي فيه، محدش ما بيعديش في الاختبار ده، بس هو شرحه بأمانة شديدة وأطلق الألفاظ الصحيحة على الأمور. احنا عادة مش بنعمل كده، بس الاختبار ده شائع قوي، وبالذات في الأيام اللي احنا فيها دي، أيام صعبة بتاعت كورونا اللي فاتت دي، كتير من المؤمنين عدوا في هذا الاختبار. الاختبار ده يعني زي ما قلت شائع جدا، كلنا بنعدي فيه، وعاوزين نفهمه كويس وندقق كده ونفهم الكاتب أو الكتاب المقدس أو الوحي بيحكي لنا إيه في هذا الاختبار. الاختبار ده ببساطة شديدة عشان نفهم الأساس بتاعه، إن إحنا جوانا طبيعتين، إحنا كمؤمنين جوانا طبيعتين، جوانا الطبيعة العتيقة اللي احنا ورثناها من آدم من أبونا وأمنا، وجوانا الطبيعة الجديدة اللي اتولدت فينا بالميلاد الجديد بالروح القدس. كل طبيعة من الطبيعتين دول ليها وجهة نظر للأحداث اللي احنا بنعدي فيها، احنا بنعدي في أحداث، كل طبيعة من الطبيعتين دول بتبص على الأحداث من وجهة نظر مختلفة. الاختبار ده هو ان انا ساعات بتاخد في وجهة نظر الطبيعة العتيقة اللي جوايا وهي بتبص على الاحداث، بتعمل لي مشكلة كبيرة قوي. المشكلة دي ميزتها او الحاجة اللي تميزها انها بتبطئ سعيك ورا الرب، بتخلي مسيرك ورا الرب بطيء، تحس ان ما لكش نفس زي الأول تخدم، أو ملكش نفس زي الأول تصلي، ما بقاش ليك أشواق أنك تقعد قدام الرب زي الأول. جربنا الإحساس ده ولا لا؟ جرب. أول ما تحس أن في رجلك بقت تقيلة في سكة الرب، زي ما يكون فيك إكياس رمل كده في رجلك، مش بتروح الكنيسة وتروح الخدمة زي ما كنت الأول بشوق، تعرف أنك دخلت في الاختبار ده. يعني الاختبار ده مش حاجة غريبة، هتعرف أنك دخلت في الاختبار ده. فخلونا كده نشوف أساف بيقول لنا إيه في هذا على فكرة أساف ده مؤمن كبير قوي، مؤمن مش قليل، يعني محدش يقول ده حد دخل في الاختبار ده عشان هو مؤمن ضعيف. ده قائد التسبيح في الهيكل في أيام الملك حزقية، كان قائد التسبيح في الهيكل هو أساف، يعني شخص عظيم جدا، و يعني كتب في المزامير حوالي 12 مزمور من 73 ل 83، 11 مزمور، وعندنا مزمور 50 كمان أساف كتبه. فأساف ده حد كبير مش حد قليل يعني. فكان هو عدى في الاختبار ده، يبقى أي حد فينا ممكن يعدي في الاختبار ده. بيبتدي الاختبار بإيه، أو بيبتدي المزمور بتاعنا بإيه؟ بيقول إنما. كلمة إنما في العربي، اللي شاطر في العربي يقول بيسموها حرف توكيد. إنما يعني إيه إنما؟ يقول من الأول كده عشان قبل ما أخش معاكم في الاختبار اللي أنا عديت فيه، عاوز أأكد على حقيقة مهمة جدا. إيه هي أساف؟ يقول لنا إنما الرب صالح لإسرائيل. الرب صالح في كل الظروف اللي احنا بنعدي فيها النهاردة، الرب صالح في كل ظرف حضرتك بتعدي فيه دلوقتي، الرب صالح. إنما الرب صالح. طب افرض أنا مش شايف كده، تبقى أنت اللي ما بتشوفش، لا مؤاخذة، لكن هو الرب صالح. هو هيحكي لنا بعد كده أنه هو ما شافش كده يعني، بس عاوز من الأول كده يقول لنا حقيقة، الرب صالح. وقت التسبيح كان أخونا باسم بيقودنا في ترانيم كلها التسبيح وتمجيد لشخص الرب. الرب يستحق منا كل تسبيح وشكر. أمال لو لقينا المؤمنين مش كده، مش مسبحين وشاكرين وفرحانين، يبقى احنا غالبا دخلنا في الاختبار ده. يعني ركز معايا بقى في الكلام الجاي ده لأنه يخص حضرتك يعني. بس هو الرب صالح. بس بيقول الرب صالح لمين؟ مين اللي شايف كده؟ مين اللي مقدر كده؟ لأنقياء القلب. يعني ايه؟ أنقياء من ايه؟ من الطبيعة العتيقة دي اللي جوان، اللي قلبه نضيف، اللي قلبه عارف ينتصر على الطبيعة العتيقة دي، اللي شايف صح، شايف ان الرب صالح. ده شخص ما يقدرش يبطل تسبيح للرب كل الوقت. ده شخص فرحان كل الوقت، لأنه كل الوقت حاسس أن الرب صالح، الرب صالح. طيب أخونا دي حقيقة رائعة، يعني أنت ليه بتأكد عليها قوي كده؟ بص بقى اللي جاي يقول أما أنا. إيه أما أنا؟ أنا ما كنتش نقي القلب، أنا عدى علي وقت ما حسيتش أن الرب صالح. يا راجل ده أنت مسبح، ده انت مفروض اللي بتقود شعب الرب في التسبيح الرب، يعني انت مفروض اكتر حد يكون فاهم ان الرب صالح عشان ينفع يقود شعب الرب في التسبيح. يلوم دي المشكلة، ده الاختبار اللي هحكوه لكل الوقت ده. انا ما حسيتش ان الرب صالح، جالي وقت كده الحتة دي ما بقتش اكيدة يعني جواي، فانا حاولت ااكد بس في الاول ان الرب صالح. بس عاوز اقول لكم انا ما شفتش كده في وقت. أما أنا، أما أنا فكادت تزل قدماي، لولا قليل لزلقت خطواتي. لا لا احكي لنا بقى، ده كنت أنت قائد التسبيح في في في في الهيكل وتعرضت للاختبار ده، احكي لنا. فبيقول لنا أنا اتخذت في وجهة النظر بتاعة الإنسان العتيق اللي جواي. خلي بالك أنا بركز على الحتة دي، الإنسان العتيق اللي جوايا، مش بنتكلم عن إبليس هنا، الاختبار ده مش إبليس، لأن احنا ساعات بننسب كل حاجة لإبليس، لا ده مش إبليس، ده أنا يعني ده ما كانش متحارب من إبليس، إحنا جوانا وجهة النظر السيئة دي. وأنا بشكر الله جدا لأجل أساف لأنه دقيق جدا في استخدام الألفاظ، مش بيقول أنا اتحاربت أو أنا إبليس ضحك عليا، لا لا لا، أنا غرت لأني غرت من المتكبرين. غرت؟ مين فينا ما بيغرش؟ بس ما حدش يقدر يقول أنا بغير، مش كده؟ وحشة دي، ما اقدرش أقول أنا بغير. لكن أسف عنده الجرأة وعنده الشجاعة يقول أنا غرت. غرت من إيه؟ من المتكبرين. ليه؟ يقول إذ رأيت سلامة الأشرار. حد يتضايق لما يشوف سلامة الأشرار؟ ده إحنا كمؤمنين مفروض نبقى بنفرح لما نشوف الناس في سلام. ده إحنا شغلتنا نكرز للناس بإنجيل السلام. فأنا لما أشوف ناس في سلام حتى لو ناس دي أشرار أفرح، حتى لو أشرار، ما أنا عاوز سلامة الناس بما فيهم الأشرار. تقوم أنت تتضايق أنك تلاقي الأشرار في سلام؟ احنا اتفقنا دي الطبيعة القديمة اللي جوانا. إذ ليست في موتهم شدائد. موتهم أنت بتغير منهم وهما بيموتوا؟ ده بيموت، بتغير منه وهو بيموت؟ يعني يحل عنه بقى ده بيموت؟ لا، يقولك متضايق. ليه؟ وهو بيموت بيموت مرتاح يعني ودي حاجة تزعلك؟ يوم أنا كان نفسي كده الشرير ده ما يجي يموت يبقى بيتوجع بيتألم، صوته جاي بآخر الشارع عمال يصوت ويصرخ. ليه كده؟ عشان أحس إن أنا مميز، إن أنا مؤمن مميز، أنا مؤمن أحسن منه. لكن ده الشرير بيموت في سلام، بيموت مفيش شدائد في موته. حاجة مضايقاني الحتة دي، يعني ميت مرتاح أنا عاوزه يموت تعبان. إيه ده؟ إحنا جوانا طبيعة بتعمل كده؟ بتعمل كده، عاوزة تحس إنها أحسن من كل الناس. لو ما حسيتش إنها أحسن من كل الناس تتضايق. جسمهم سمين. أنت متضايق إن جسمهم سمين؟ أنت باصص على إيه أصلا؟ وهو جسمهم سمين ده معناها إن الكوليسترول عالي وإن هما ممكن عندهم الضغط وعندهم السكر. أنت واخد بالك بس من الحتة اللي برة دي يعني؟ يوم مضايقني موضوع إن جسمهم سمين ده. طب نكمل. ليسوا في تعب الناس ومع البشر لا يصابون. عاوز يقول دول مش ناس، يعني الناس كلها تعبانة دول مش في تعب الناس، امال هم ايه؟ ما هم ناس. مع البشر لا يصابون، كما لو انهم مش بشر. طبيعة العتيقة دي صعبة جدا، تلاقيها بتعمم، اول ما تلاقيها فيها منطق التعميم ده تعرف على طول ان اللي بيتكلم هو الطبيعة العتيقة اللي جواه. يقول لك دول مرتاحين، ده كل الناس، مين فينا ما سمعش الصوت ده جوا يقول لك كل الناس مرتاحة إلا أنا، صح؟ تحس الصوت ده جوا؟ كل الناس مرتاح. هل كل الناس مرتاحة؟ هل هو اللي بيقوله ده اللي احنا شوية اللي قريناهم دول كلام ده حق؟ يعني هل الأشرار كلهم لما بيموتوا بيبقوا بيموتوا مستريحين؟ لا، كلام ده مش حق على فكرة. ما احنا كل يوم بنسمع في الجرايد الأشرار بيموتوا ميتات صعبة جدا، كل يوم بنسمع عن اللي مات مقتول واللي مات غرقان واللي مات من المخدرات واللي مات، بنسمع كده ولا لا؟ الناس بتموت ميتات صعبة جدا. هو يمكن شاف واحد كان عارفه شرير مثلا وقالوا له ده فلان ده مات ومات يعني مش تعبان، فيجي معمم يقول لك بص الأشرار ليس في موتهم شدائد. أو ما تلاقي بحد بيعمم كده تعرف ان دي الطبيعة اللي العتيقة اللي جواك حكمها غبي جدا. هو هيوصفها بعد شوي، هيقول ان انا صرت كايه؟ كبهيم. الطبيعة دي ما بتفهمش. كلمة الله بتقول لنا الانسان الطبيعي لا يقبل ما لروح الله لان عنده ايه؟ جهالة، ما بيفهمش. يعني عامل زي الحيوان، انسان في كرامة ولا يفهم، يشبه البهائم التي تبات. فالمؤمن ده عمال الطبيعة العتيقة تبصصه على الناس تقول له بص الناس كلها مرتاحة، أشرار مرتاحين، وانت بس اللي تعبان. بيكمل كلام بيقول لذلك تقلدوا الكبرياء، لبسوا كثوب ظلمهم. لما حسوا ان ظروفهم كويسة وهما بيعملوا الشر ومع ذلك ظروفهم كويسة اتكبروا ارتفعوا. جحظت عيونهم من الشحب، هو غالبا شاف واحد في السوق مرة وهو ماشي عينيه جحظة كده، فقال لك شوف عينيهم جحظة من كتر الضاني اللي بياكلوه، من كتر الشحم اللي بياكلوه. مش عرفك يا عم يمكن عنده الغدة، الغدة ساعات تخلي العين، لا يقول لك هو اكيد بياكل كتير دهن كتير. طب ما يعني انت مالك باصص عليه ليه؟ ايه الحتة الوحشة اللي بتطلع جوانا تقارن دي؟ هنفهم بعد شوية، ركز معايا، لان الكلام ده او وجهة النظر دي وراها هدف، يعني في هدف هي عاوزة توصل له، هي مش بس بتغير كده وخلاص، لا هي عاوزة توصل لحاجة. ركز معايا، بيقول جوزوا تصورات القلب. يعني ايه؟ يعني لما تسيب قلبك يتصور كده ويتخيل ايه اكتر حاجة ممكن الانسان يوصل لها في الغنى والحاجات دي، هم بقى وصلوا لاكتر من كده، جوزوا تصورات القلب. يعني اللي بيحصل معهم ده ما يجيش على بال حد. يا عم بلاش مبالغة، ليه كده؟ ليه الحتة اللي بتبالغ دي؟ هو كده الناس دي يعني وصلت لحاجات ما حدش يتخيلها. يقول يستهزئون ويتكلمون بالشر ظلما، من العلاء يتكلمون. دي طبيعة الإنسان لما ربنا يسيبه ويسمح له بغنى ويسمح له بكرامة يتعالى، دي حاجة معروفة يعني. بس انت غيران ليه؟ يعني انت هو بيتعالى دي حاجة مفروض يصعب عليك، لما تلاقي حد متكبر كده مفروض يصعب عليك، مش تغير منه. جعلوا أفواههم في السماء وألسنتهم تتمشى على الأرض، يعني بيتكلموا ضد الله نفسه وضد الناس، ألسنتهم في السماء وعلى الأرض بتتمشى برضه. لذلك يرجع شعبه إلى هنا، الآية دي شكلها غريب شوية في الترجمة بتاعتها، عاوزين نفهمها شوية. لذلك يرجع شعبه إلى هنا وكمياه مروية يمتصون منهم. يقول لك شعب الرب لما بيلاقي النوعية دي موجودة، يلاقي واحد كده بيتكلم من فوق وغني بينجذبوا إليهم، وبيبقوا عاملين بالنسبة للناس دي زي المية اللي بتمتص يرتووا منها. يعني المتكبر ده لما يلاقي الناس جاية تسمع له ومشدوداله ده بيشبعه بيرويه، فهو أسف زعلان، بدل ما الناس تجيلي أنا في الهيكل عشان تسبح الرب بيروحوا للمتكبرين دول، لأن المتكبرين دول شكلهم غني وشكلهم يعني معهم حاجات، أنا راجل غلبان على قدي. فأبص لاقي شعب الرب بينجذب للناس دي، والناس دي بتفرح وبترتوي لما تلاقي الشعب رايح لهم يسألهم ويتكلم معهم. وقالوا كيف يعلم الله وهل عند العلي معرفة؟ أما الشرير ينجح في طريقه، لما الشرير يبقى مرتاح وغني، رد فعل الناس ايه؟ الناس بتشك في الله، تقول لك هو ربنا واخد باله؟ اذا كان الشرير بينجح، واذا كان الراجل الشرير ده جسمه سمين وبياكل وشبعان ومرتاح، هو فين ربنا بقى؟ ليه ربنا سايب الشرير ينجح؟ مع ان على فكره جزء كبير من نجاح الاشرار ده يخليني اسبح الهي، لان الهي امين حتى مع الشرير. واحد ادى عمره كله مثلا للتجارة بتاعته، ما اهتمش بالدين، ما اهتمش بربنا، ما اهتمش بالاخلاق، لكن اهتم انه يكبر تجارته، ربنا يديله نجاح في تجارته. ليه؟ لانه اعطى حياته للتجارة، فمن حقه انه ينجح ويكسب وربنا يبقى سامح بكده. ليه؟ لان الله عادل، ده حقه، ده اعطى حياته، انا اديت حياتي لله، فلو ما خدتش اموال ما خدتش نجاح في الارض حق برضه، لان انا اديت حياتي لحاجه تانية. هو ادى حياته للارض، للزمن، للحاضر، فلما ينجح في الحاضر ده جزء من امانه الهي، الهي امين حتى مع الشرير، واحد ادى عمره كله للزراعات بتاعته فاخصبت كورته وجمع المحصول في مخازن وقال لي هل ده ضد صلاح الله؟ اطلاق، الله امين صالح حتى مع الشرير، دي حاجه ما تزعلكش ما تخلكش تغير منه. لكن للاسف الشرير هو اللي بيعتقد ان الله كده مش واخد باله، ما دام ربنا بيباركني يبقى ربنا مش واخد باله، ربنا ما بيراقبش. هوذا هؤلاء هم الاشرار. بص التعميم ده مش حق على فكرة، لان اذا كان في واحد او اتنين يا اساف انت عارفهم ينطبق عليهم الكلام ده، في مئات والاف من الاشرار الفقراء، ومن الاشرار اللي بيموتوا، ومن الاشرار اللي بيتوجعوا في موتهم واللي بيموتوا ميتات بشعة جدا بس انت مش شايفه. الطبيعة دي لما تحب تبص تبص على اللي هي عاوزة تبص عليه، فانت باصص كده على خمسة ستة انت عارفهم اشرار وناجحين في حياته، بس بتعمم بقى. الطبيعة دي تعمم تقول لك هؤلاء هم الأشرار مستريحين إلى الظهر. بص الكلام ده مش عارفك، انت عارف ايه اللي هيحصل لهم بكرة؟ ازاي تقول مستريحين إلى الظهر؟ هو انت شايف الظهر؟ انت شايف اللي جاي؟ طبيعة غبية ساكنة جوانا، دي مش حاجة جاي مرمية عليها من بره، ده حكمي أنا. يكسرون ثروة، ده اللي أنا شايفه. أساف بيحكي لنا بشكل أمين جدا، مسمي الأمور بأسمائها، بيقول أنا بغير، أنا شايف إن الأشرار بالشكل ده فأنا متضايق. إيه بقى الخلاصة؟ هي عاوزة توصل لإيه الطبيعة العتيقة اللي جوانا دي لما بتبصصنا على الأمور بالشكل ده؟ بص الآية الجاية دي بقى الكونكلوجن زي ما بيسموه أو الخلاصة، خلاصة اللي أنا قلته ده كله إيه بقى؟ يقول حقا قد زكيت قلبي باطلا وغسلت بالنقاوة يدي. أي هي عاوزة توصل معاك لحاجة، إيه الحاجة دي؟ ما تكملش مع الرب، ما تكملش. أنت مكمل مع الرب ليه؟ يعني انت كل يوم تروح الهيكل وتسبح الرب وتعبد الرب وبتاع، ما هو اللي ما بيعملش كده ناجح وناجح اكتر منك، فما تعبدش الرب. بصوا الهدف ايه، انت جواك عدو بيحاول ما يخلكش تكمل مع الرب، مش بس ابليس من بره والعالم من بره بيحاربوك، انت كمؤمن جواك حد بيحاربك، جواك وجهة نظر الانسان العتيق دي بتقلك، بتخلي خطوتك تقيلة. بص على نفسك كده، خدمتك هي نفسها من قبل كده؟ سعيك للوجود امام الرب في المخدع هي نفسها قبل كده؟ هتلاقي لا، خطوتك تقلت ليه؟ جوايا حد عاوزني ما كملش مع الرب. فالطبيعة العتيقة دي قالت له ايه من جوه؟ مش ابليس، ابليس مش في الصورة خالص، هو قال ايه لنفسه؟ لا، في صوت بيقول له ايه؟ بيقول له يبقى كل اللي انت عملته مع الرب ده وزكيت قلبك كان ايه؟ باطل، غباء. يعني فعلا لما قال صرت كبهيم، هو انا كنت بزكي قلبي عشان ابقى احسن من الناس؟ فلما بقيتش احسن من الناس يبقى باطلا زكيت قلبي؟ ايه الهبل؟ انا بزكي قلبي لان ده الصح، لان انا بحب الرب الصالح المزكى، فانا بحب اتزكى قدامه واكون صالح لان هو ابويا صالح، انا بحب اكون مقدس لان ابويا قدوس، ملهاش دعوة انا احسن من الناس ولا الناس احسن مني، بس هو ده منطق. انت عملت تعبد الرب، عملت تعبد الرب وفي الاخر في واحد اغنى منك، يبقى بتعبد الرب ليه؟ ايه الغباء ده؟ بس هو على يعني انا اشكر الله لاجل اساف، امين جدا في انه يقول الامور كما اجتازها. وغسلت بالنقاوة يدي باطلا، عاوز احط خط تحت كلمة حقا، حقا قد زكيت قلبي باطل. حقا؟ هل ده حقا؟ هل حقا زكى قلبه باطلا؟ لا، اكتب حط خط واكتب فوق حقا دي كذبا كذبا. الانسان العتيق اللي جوانا ده بيكذب بيكذب عليك. مين فينا ما باتش ليالي والدموع على مخدته وجواه صوت بيقول له كل اللي فات راح، كل خدمتك للرب وايمانك ملهمش لازم. عدينا في الاختبار ده ولا لا؟ صح. ويسود لك الدنيا في عينيك ويقول لك بقى عمال تصلي وعمال تستنى الرب ومفيش حاجه بتحصل. الصوت ده طالع من جواك، انت جواك طبيعه مش عاوزاك تكمل مع الرب. الكتاب يقول لنا ان الجسد يشتهي ضد الروح. على قد ما الروح عاوزك تجري ورا الرب وتكمل مع الرب، على قد ما جواك جسد مش عاوزك، بيتقل خطوتك، بيقول لك بص على اللي فات كده انت خسرت، غيرك كسب، اللي ما عملش زيك، اللي ما استناش الرب زيك، اللي ما خدمش الرب زيك احسن منك. تبقى صاحي تاني يوم مش قادر تجر رجليك تخش تقعد قدام الرب زي ما كنت بتعمل. خلي خطوتك بطيئه تقيله. بص التعميم برضو نفس الفكره، زي ما عمم على الأشرار بيقول لك كل الأشرار مستريحين، كل الأشرار بيموتوا، لأنه بيقول عن نفسه كنت مصابا اليوم كله وتأدبت كل صباح. بص طبيعة تقول له بقى شوف انت بقى هم مستريحين وسعداء وجسمهم سمين وبتاع، وانت كل يوم الصبح تصحى على علقة. قال ايه الرب زعلان منك؟ قال ايه انت اتكلمت كلمة مش مظبوطة فالرب زعلان؟ فالرب يصحيك كده تحس ان الرب الروح بيبكتك، وتبقى مصاب اليوم كله وتتأدب كل صباح بذمتكم. حد فينا الرب أدبه كل صباح؟ لا، ده كل صباح مراحم جديدة من الرب. ده هي مرة يمكن في العمر اللي صح الصبح لقى الرب يعني حاجب وجهه شوية، بيأدبه شوية لأنه مبارح كان عامل مصيبة يعني مش واخد باله، فالرب يعني بكته شوية عبال ما قام وقعد قدام الرب، فابتدى الرب يعني يأدبه مرة. فيقول لك ايه بقى؟ أنا بقى كل صباح متأدب. ومتأدب ايه؟ كل اليوم. يا ريتك يا أخي تأدبت كل صباح. ده انت لو تأدبت كل صباح ما كنتش قلت الكلام ده، كان زمانك احسن من كده بكتير. أدبت كل صباح فين؟ ما احنا عارفين الرب وعارفين صلاح وعارفين انه لما بيلجأ للتأديب ده بتبقى يعني الاستثناء، لكن مراحمه هي اللي جديدة في كل صباح، مش كده؟ بس هو الطبيعة العتيقة اللي جواك تسود الدنيا في عينيك، تقولك بص بقى انت متألم ومتوجع والرب ماسك لك على الوحدة، والأشرار اللي بيعملوا اللي هم عاوزين وسعداء ومبسوطين ولا حاجة. تقوم من الموقف ده تحس انك تقلت في علاقتك بالرب. بيقول لنا في عدد 15 لو تكلمت بهذا، لو قلت أحدث هكذا، يعني كان خلاص الطبيعة اللي جوادي عاوزة يلم عياله ويلم الشباب اللي هو بيعلمهم التسبيح ويقول لهم الكلمتين دول، يقول لهم يا جماعة أنا مش هسبح تاني، معلش ناخد أجازة كده من التسبيح شهر كده، الشهر الجاي ده أنا حاس كده أن أنا مش قادر أسبح الرب. يعني هو كان بس إبليس عاوزه يقول كده، أو الطبيعة العتيقة اللي جوايا دي بالأحرى عاوزاه يقول كده. كان غدر بجيل كامل من الشعب. ليه؟ لأن هو ده اللي مفروض كان يعلم الناس تسبح الرب. فلو هو مش شايف أن الرب صالح، اللي هو بقى اللي قالها لنا في الأول خالص دي، لو أنا للحظة ما حسيتش أن الرب صالح، للحظة شكيت أن الرب صالح، أنا هنهار. أنا إيه اللي موقفني على حيلي لغاية النهاردة؟ أن الرب صالح. لو شكيت في الحقيقة دي لحظة واحدة أن الرب في حياتك مش صالح، الرب سامح لك بحاجة فوق طاقتك، الرب مش أمين معاك في الحاجة دي، الرب إدى لغيرك أحسن ما إدالك، الرب بيحب غيرك احسن ما بيحبك، لو دخل اتسرب ليك الاحساس ده كل حاجه بتنهار. ولما بروح اشكي تعبي لحد انا بغدر بالحد ده، لاني بنقله نفس الاحساس ان الرب مش صالح. وهو هدف الانسان العتيق اللي جواه كده، يوقفك في سعيك مع الرب وينشر الروح دي في وسط شعب الله. امين جدا اساف على فكره وهو بيذكر الكلام ده، بيقول بيقول بيقول بالالفاظ، بيقول كنت غدرت بجيل بنيك. بيقول طب ما بلاش اقول، بس احاول يعني احاول افهم ليه انا حاسس بالاحساس ده. بيقول فلما قصدت معرفه هذا، لما حاولت افهم انا ايه اللي انا شايفه ده وازاي انا اشك في صلاح الله، لقى ان ده متعب جدا. صعب يفهم الموضوع ده، صعب تفهم الطبيعه العتيقه وانت فيها. يعني طول ما انت شايف الامور بعينيها وتحاول تفهم او تفسر صعب، هي بتبقى مكتنفاك مغلفاك، لازم تخرج منها وتدخل حاجه تانية. ايه الحاجه التانية؟ بيقول حتى دخلت مقادس الله. الرب لانه بيحب اساف، ولان اساف من رجال الله اللي هو بيحبهم، الرب سابه لفتره في هذا الاختبار، سابه يشوف الامور بعينيه، بعينين الطبيعه العتيقه اللي جواه، يتوجع يتالم، بس الرب ما سابوش للاخر، ما سابوش يبتلع. عند نقطه معينه الرب نداه. بيعرف يجذبني الرب منين؟ من الطبيعه الجديده اللي موجوده جوايا. انا فيها الاثنين، فيا اللي بتعرف تشوف بالشكل ده، وفيا اللي بتعرف برضه تدخل الى مقادس الله. رب نادى اساف قال له تعالى نخش المقادس يا اساف، وروحك الطبيعه الجديده اللي جواك اخليها تبص على نفس الناس ونفس الاحداث اللي انت كنت لسه باصص عليهم وانت بره. ماشي، نشوفهم بس من نظرة الله للأمور بالحق. مش انت عاوز الحق؟ هدخلك المقادس، مش هوعظك، مش هقولك كلام، انا هخليك انت تبص وتطلع قرار، انت اللي هتشوف وانت اللي هتقرر في النهاية. فالرب اكتذبوا الى المقادس، ويقول كتاب وانتبهتوا، كما لو انه كان في ايه؟ في غيبوبة وصحي. الانسان العتيق اللي جوانا ده بيبقى عامل لنا غيبوبه. فاكرين الانسان الابن الضال لما كان في الكوره البعيده، يقول الكتاب انه رجع الى نفسه. يعني لما ببقى رايح في سكه الضلال دي ببقى تايه، مش حاسس بنفسي، اما برجع الى نفسي بشوف الامور صح. كم من اجير لابي يفضل عنه الخبز وانا اهلك جوعا. هو اسف حصل مع نفس القصه دي، انتبه، زي ما يكون كان حد واخده ومنومه واخده في كده في قصة، وفجأة انتبه فشاف نفس الناس. رب ما علقش خالص، رب ما قالش حاجة. يعني المزمور ده لو انت بصيت عليه كده ما تلاقيش رب الجملة، رب ما قالش ولا كلمة، هو بس دخلني اشوف الامور كما هي في الحقيقة. فلقى انتبهت الى اخرتهم. ايه اخرة الناس؟ الطبيعة العتيقة دي مبصصاك على الناس وهم جسمهم سمين، وهم غناي، وهم عندهم ثروة، وهم مش تعبانين زي بقية الناس. لكن كمل الصورة، شوف الناس دي أخرتهم إيه. يقول حقا في مظالق جعلتهم. يعني إيه؟ خد باله فلقى الناس دي جسمهم سمين وكويسين، بس واقفين على أرض مظالق. يعني إيه مظالق؟ عارفين لما الدنيا تمطر وتعمل حاجة اسمها الروبة في المناطق اللي مش مرصوفة أو مش كويسة، تبص لقى بتعمل حاجة اسمها روبة. يعني إيه روبة؟ لو جيت تقف عليها تلاقيها بتاخد رجلك وتتزحلق. فأسف الرب بصصوا بس على الناس دي، هم نفس الناس، فلقاهم كده سعداء، شكلهم سعيد وجسمهم سمين وكل حاجة، بس واقف على أرض زلقة. يعني ايه؟ في لحظة. وامتى اللحظة دي تيجي؟ محدش عارف. في لحظة الناس دي تبص لقى نفسها ايه؟ بجسمهم السمين وبالفلوس اللي معاهم بكل حاجة، يلاقي رجله مش شايلاه، يلاقي نفسه بينزلق. ينزلق إلى إيه؟ يروح فين؟ يقول جعلت أسقطتهم إلى البوار. البوار الأرض، البور الأرض اللي ما فيهاش أي حاجة، ما فيهاش أي ثمر، ما فيهاش أي أكل، ما فيهاش أي مية. يبقى في لحظة أنا صحيح باكل وبشرب وشكلي سعيد، بس في لحظة ألاقي نفسي بنزلق إلى البوار، ما فيش أي حاجة. ليه ما فيش أي حاجة؟ لأني ما عملتش حساب الأبدية في أي حاجة. أنا ما عشتش أصنع لنفسي كنوزا في السماء زي ما الرب علمنا، اصنعوا لأنفسكم كنوزا في السماء حيث لا يفسد السوس ولا الصدأ. الناس دي اهتمت بالأرض، فربك لأنه عادل اداهم أمور الأرض، بس ما عملوش حاجة للسماء. فلما بيسقطوا في لحظة يلاقي نفسهم بيسقط إلى لا شيء في لحظة. كيف صاروا للخراب بغتة؟ لدرجة ان هو استغرب أساف، بيقول ازاي بغتة من الغنى والسعادة والقوة الى الخراب؟ مش بالتدريج، بغتة. هو اندهش، الرب ما بيتكلمش، الرب بس بيفتح عينيه يشوف. فنوا من الدواهي، كل اللي هم فيه ده فنى انتهى، كبخار يظهر قليلا ثم يضمحل. بيشبهه تشبيه جميل قوي، بيقول كحلم عند التيقظ يا رب، عند التيقظ تحتقر خياله. اللي بيتكلم ده هو أساف اللي كان لسه بيتكلم في أول المزمور، هو نفس الشخص بس شايف من زاوية أخرى، شايف بعينين الطبيعة الجديدة اللي جواه اللي شايفه صح. فهو نفس الشخص اللي كان بيقول دول سعداء ومش تعبانين وفرحانين وأقوياء، هو نفسه اللي بيقول كحلم عند التيقظ يا رب، عند التيقظ تحتقر خيالهم. يعني ايه؟ شبه ان الناس وهم عايشين هنا على الأرض بيأكلوا وبيشربوا وبيتغنوا وبيرتكبوا الشر وبيتكبروا وبيتكلموا ضد الله وبيتكلموا ضد الناس، زي واحد بيحلم، واللي بيحلم ليس عليه حرج. يعني انت وانت بتحلم احلم براحتك، واحد انا بنايم مثلا بحلم ان انا ملك، فيش ضريبة على الحلم، بحلم ان انا غني جدا، بحلم ان انا ليا سلطان على ملوش قيمة انت بتحلم بايه، لانه في الاخر هو ايه؟ حلم. في لحظة عند التيقظ، اول ما بس الباب يخبط او اي صوت يحصل كده في الأوضة، الاقي نفسي ايه؟ كل اللي انا كنت فيه ده انت، وصحيت على الواقع اللي انا عايش فيه، ان انا لا انا ملك ولا انا ليا سلطان ولا انا اي حاجة. فكل اللي انا كنت شايفه ده وبغير منه وبحسدهم عليه ومتضايق قوي عشان هم سعداء واقوياء واغنياء وجسمهم سمين، كل ده حلم في لحظة ما تلاقيهوش. واحد بيستيقظ. الآية دي في الأصل ليها معنيين. اليقظة دي ممكن تبقى على الشخص نفسه اللي بيحلم، شخص بيحلم وفجأة يستيقظ يلاقي كل اللي هو كان بيحلم بيه ده مش موجود. والآية تحمل المعنى التاني، كلمة يا رب هنا عند التيقظ يا رب تترجم أحيانا عند تيقظك يا رب. يعني هم اعتقدوا أن الرب مش دريان، الرب نايم، الرب ساب الأرض. بما أن احنا أشرار ومش عاملين حساب ربنا ومع ذلك عمالين نغتني وعمالين نقوى وعمالين صحتنا كويسة، يبقى ربنا مش واخد باله. فهو بيقول لهم ماشي، هو ربنا أنت متهالك أنه نايم، هيجي وقت يعمل إيه؟ يستيقظ. وكلمة يستيقظ دي اتقالت كتير، استيقظ يا رب، استيقظي يا زراع الرب. يعني احيانا الانسان بيبقى عنده اعتقاد ان الرب نايم مش واخد باله، سايب الشر يرعى، بس هيجي في وقت الرب يعمل ايه؟ يستيقظ. فلما الرب يستيقظ ايه اللي يحصل؟ تحتقر خيالهم، تدوس خيالهم. الانسان يصحى يفاجأ ان الرب كان طول الوقت واخد باله وهو كان مخدوع ومعتقد ان رب ترك الارض، الرب لا يراقب زي ما اتقال في مكان تاني، هيفاجأ ان رب لا كان بيراقب وكان بيحسب له كل حاجة، وكل كلمة بطالة تكلم بها الناس سيدفعون عنها حساب في يوم الدين. فيفاجأ الانسان ان هو لقى نفسه في مظالق، سقط الى بوار، وكل اللي عمله هيتواجه بيه وهيتحاسب عليه. السنة اللي فاتت بتاعت الكورونا دي، كم من أحلام اتحطمت. ناس كتيرة كانت في عز شبابها، في عز قوتها، وكانت بتحلم بالمستقبل، تحلم انها هتعمل وهتخلي وهتسوي، صح؟ فجأة شوية كح، شوية حرارة، تزيد الأعراض شوية بشوية، أسبوعين يقول لك فلان في عز شبابه. والأحلام والطموحات، ده كان في عز قوته، ده كان عنده لسه أنه يقدر يعمل ويخلي ويسوي. أحلام كتيرة اتحطمت في السنة ونص اللي فاتت، وقلوب كتيرة انكسرت في السنة ونص اللي فاتت، وبيوت كتيرة لغاية النهاردة مقفولة على جراح، لأنها استيقظت فجأة على واقع ما كانتش عاملة حساب. بغتة كيف صاروا إلى البوار بغتة. طيب، يبقى أنا كمؤمن أقدر أبص بوجهة نظري الإنسانية، فحاجة تطلع جواها تقول لي بص الناس كلها سعيدة ومبسوطة وأنت اللي تعبان وبتاع، ما تكملش بقى، ما تكملش يعني، ما تسبحش الرب بقى، هتسبح رب على إيه؟ الناس كلها مبسوطة. أوعى حد فينا يكون واقع في الاختبار ده ومش راضي يجاهر بيه يعني. لا، أساف بيشرحه لنا كويس قوي، عشان لو أنت في الموضوع ده قل له أدخلني المقادس، دخلني أشوف الأمور بزاوية تانية. لو حد جاي الاجتماع مش قادر يسبح الرب، مش حاسس قوي أن الرب صالح لإسرائيل، فالتسبيح بتاعك طالع ضعيف، أخوي عمال يعني ينتع فينا عشان نسبح الرب وعشان تطلع منا تسبيحات، وإحنا يعني كده لولا الملامة كده ليه مش حاسس أن الرب صالح؟ ليه مش طالع منك صلوات وترانيم وتسبيحات عالية لأن الرب أنت متأكد أنه صالح؟ معظمنا عندنا هذا الاختبار. تعال نشوف الختام الجميل بتاع المزمور ده. لما الرب دخل أساف إلى المقادس وراله الموقف كده، الرب معلقش على أي حاجة، هو بقى اللي قال لنا الخلاصة اللي جواه. فبيقول لأنه تمرمر قلبي، لما شاف كده من غير ما الرب يجي ناحيته هو اتبكت، حس بمرارة شديدة. أنا غيرت من الناس دي، لما شافهم هم بينزلقوا فجأة إلى البوار، وفجأة بتتحطم أحلامهم، وفجأة مش تبقى في حاجة في إيديهم، حس أنا من لفترة لوهلة غيرت من الناس دي. أنا بصراحة يعني مش عارف أقول إيه، أنا ما عنديش دم بصراحة. وانتخست في كليتي، إشارة لتبكيت الروح القدس، اللي بينخست ده هو شخص الروح القدس، حس إنه إيه اللي أنا كنت بقوله ده، إزاي طلع من بقي إن الرب ممكن ما يبقاش صالح معايا، إزاي طلع من بقي إن أنا غيران من الناس، إزاي طلع من بقي إن أنا زكيت قلبي باطلا، إزاي ده شرف ليا ان كل يوم زكيت فيه نفسي، ده شرف ليا، ازاي احس ان ده باطلا؟ الحقيقه انا بليد ولا افهم. بص، مفيش مؤمن يقول كده عن نفسه، عشان كده انا بشكر اساف يعني، واول ما يعني هشوفه في السماء هشكره جدا، بقول له انت مؤمن مفيش منك بصراحه. المؤمن النهاردة لو سألته انت بقالك سنة كده يعني تعبان ومبجيش الكنيسة ومبطل تسبيح ومبطل خدمة، يقولك ضعيف شوية، متضايق، معلش صلولي، اي حاجة. لكن حد يقول لك اصل انا بليد ولا افهم، لا عمرنا ما نبقى بليد ولا افهم. اساف بيجيبها على بلاطه، بيقول لك انا بليد ولا افهم. يعني ايه بليد؟ الانسان الطبيعي لا يقبل ما لروح الله لان عنده جهاله. الرب يسوع قال لتلميذي عمواس ايها الغبيان والبطيئه القلوب في الايمان. هي نفس كلمه غبيان، هي نفس كلمه بليد. يعني ايه بليد؟ الرب علمني الدرس ده 100 مره، والرب قال لي 100 مره، وانا قريت في الكلمه المقدسه 100 مره ان الاشرار نهايتهم سيئه جدا. ازاي برجع احسدهم؟ ازاي برجع ابص على اللي في ايدين الناس ومش في ايدي؟ ازاي برجع اغير؟ ازاي انا بليد كده؟ ازاي انا برجع ارتكب نفس الخطأ مرات عديدة؟ نفس الكلمة. رب ياما قال لتلاميذه ان انا ابن الانسان سيسلم لايدي الناس ويقتلونه في اليوم الثالث. رب قال كده كتير، بس لما جه يحصل كده ماشيين حزنانين وتعبانين، انت للدرجة دي ما بتفهمش بسهولة؟ نفسي مؤمن يقول لنفسه انا بليد، انا محتاج الرب يكرر عليا الدرس مرتين وثلاثة واربعة. بس معلش، بليد ويفهم في الاخر احسن، اللي بيأتي متأخرا احسن من الذي لا يأتي على الاطلاق. انا بليد ولا اعرف، بص بقى الكلمة، صرت كبهيم عندك. الرب قال له حاجة؟ الرب هو اللي قال له انت بهيم، ولا هو اللي بيقول؟ الرب ما قالش حاجة خالص، هو اللي بيقول، بيقول له اعتبرني في الكلام اللي فات اللي انا قلته في اول المزمور ده، اعتبرني بهيم، بهوهو وبنهق بنونو، يعني اي حاجه، يعني اعتبرني كنت الطبيعه العتيقه اللي جوايا. على فكره الاسم ده مش حاجه وحشه، رسول بولس قال لنا كده ان يزرع جسما حيوانيا ويقام جسما روحانيا. احنا عايشين في الحيواني، فاحنا حيوان، فينا جزء حيواني، بس المفروض ما نعيش فيه، المفروض ما هو مش هو اللي يشكل وجهات نظرنا في الحياه. فهو اساف بيقول له معلش انا كنت في الموقف ده في البهيم، في الانسان الحيواني اللي جواه اللي ما بيفهمش. نقدر نسميه اختبار البهيم، وان كان الاسم مش حلو يعني، بس ده اختبار كده. بفكر نفسك لما تحس كده انك عندك الاعراض دي، عارفين اعراض الكورونا ده ليه اعراض كده، يعني تلاقيك مش عاوز تسبح، مالكش نفس ترنم، مالكش نفس تروح الكنيسة، على طول اعرف انا دلوقتي في اختبار ايه. انا عاوز اضحكك يعني، معلش هي كلمة حق في الكتابية، بس قول على طول انا دلوقتي في الاختبار ده. طب اطلع منه ازاي؟ باني ادخل فين؟ في المقادس، واخش مش في البهيم بقى، اخش في ابن الله اللي جوايا، الكائن او الطبيعة الجديدة اللي اتزرعت فيا بالميلاد من فوق دي، بتشوف الامور صح وبتعرف تحسب الامور صح. طيب تعال نبص بقى، هو لما الرب بصصه على الاشرار فشافهم في مزالق وشاف نهايتهم البوار وزي واحد نايم وبيصحى، طب هو في الوقت ده شاف نفسه ايه بقى؟ ما هو برضو رب وراله نفسه، يعني هو شاف الاشرار كده، هو بقى ايه؟ شاف نفسه حاجة غريبة قوي، بيقول في عدد 22 ولكني دائما معك. دي كانت لدهشته هو على فكرة، هو لما بص على نفسه كده لقى انه طول الوقت مع الرب، طول الوقت الرب جنبه طول حياته، حتى في الاوقات اللي كان تعبان فيها، حتى في الاوقات اللي ما كانش بيسبح فيها، حتى في الأوقات اللي كانت رجله تزل كان الرب معه. بس هل الرب معه لأنه هو شاطر وماسك في الرب؟ لا، بس كان عليه هو كان ممكن يسيب الرب من زمان. بص التفسير بيقول لكني دائما معك، ليه؟ لأنك أمسكت بيدي اليمنى. مين اللي ماسك في التاني؟ أساف ماسك في الرب؟ هو ما شافش كده إلا لما دخل المقادس، شاف إن الرب كل الوقت ماسكه بإيده اليمين، عشان كده هو ما بعدش. هو كان ممكن يبعد، كان ممكن تزل قدمه، كان ممكن ينزلق، كان ممكن يغدر بالجيل. ليه كل ده ما حصلش؟ الرب ماسك يدي اليمنى. أنت اللي أمسكت، مش أنا اللي ماسك فيك يا رب، أنت اللي ماسك فيه. فانت كل الوقت معايا بتعمل ايه كل الوقت؟ برأيك تهديني. رب وراله كده انا معاك كل طريقك، في كل مواقفك كنت بهديك. فاكر لما كنت بتتعرض لأي موقف فيه اختيارات جديدة، فيه طرق مفارق طرق في حياتك، كنت تلاقي صوتي في ودنك، كنت تلاقي مشيئتي في روحك، فبتاخد السكة الصح. ده اللي حفظك من الضلال كل حياتك، ان برأيي اهديك. انت كان ممكن تبقى زي اي حد من الناس اللي انت شايفهم دول، ايه اللي حفظك من الزلق؟ ان انا كنت برأيي اهديك. وبعدين رب وراله لو جت اللحظة اللي الحياة بتنتهي فيها، زي ما الاشرار هتيجي اللحظة دي فيلاقوا نفسهم في مزالق، هو لما تيجي اللحظة دي في حياته، ما احنا مؤمنين برضو لينا جسد، وهيجي في وقت من الاوقات هذا الجسد يركض، ومؤمنين كتير في وقت كورونا ده ركضوا. يعني لما فجأة المؤمن يركض، هل يبقى عامل زي اللي كان بيحلم وصحي؟ هل بيلاقي نفسه في مزالق؟ لا. لو اللحظة دي جت بالنسبة للمؤمن، ايه اللي يحصل؟ يقول له وبعد الى مجد تأخذ، سكة مكملة ما فيهاش فاصل. الموت بالنسبة للمؤمن ما بيفصلش بين نوم واستيقاظ زي الأشرار، لا، زي حلم واستيقاظ، لا. الحياة المؤمن ملهاش نهاية أصلا، لأنه خد من الرب حياة اسمها حياة إيه؟ أبدية. رب قال من آمن بي وإن مات فسيحيا، ومن كان حيا وآمن بي فلن يموت إلى الأبد. يعني إيه؟ يعني حتى لو جه الموت الجسدي، هو بالنسبة له حياته إيه شكلها؟ مكملها، هو ماسك في إيد الرب، رب ماسك بالأحرى، الرب هو اللي ماسك بإيده، ماشي معاه، عمال يهديله، يهديه برأيه في كل أمور حياته. ولو جت اللحظة اللي ينتهي فيها، هيعدوا مع بعض ويكملوا حياة أبدية. فيش أي مفاجآت في حياة المؤمن. المؤمن بينام، بيركض، يستريح، لكن روحه بتكمل مع الرب. صار أخنوخ مع الله ولم يوجد، لأن الله أخذه. بعد إلى مجد تأخذ. بص الجملة دي لخصت اللي هو شايفه عن نفسه. حياة المؤمن فينا هي إيه؟ الرب ممسك بيك كل الوقت، فعشان كده أنت كل الوقت محفوظ في يد الرب، أنت كل الوقت معه، مش لشطارة فيك، لأن هو ممسك بك في كل أمور حياتك، سيهديك برأيه، ولو انتهت الحياة سيأخذك إلى مجد. بص بقى، حط التخيل ده جواك في عشان نقدر نفهم الكلام الجاي. أعتقد عند النقطة دي الرب وراله الأشرار، وراله هو حياته شكلها إيه، وقال له تحب تبدل؟ مش أنت غيران من الأشرار؟ إحنا فيها، تحب تاخد مصير الأشرار؟ تحب يبقى جسمك سمين وتبقى عايش مرتاح، بس وقت الموت تلاقي نفسك في مزالق؟ ده وضع الأشرار، أنا وريته لك زي ما هو، وده وضعك اللي أنت كنت عايش فيه. إيه رأيك يا أسمى؟ عاوز أسمع رأيك في الآخر. لو أنت غيران من الأشرار وحاس إن هم فعلا حالتهم أحسن، نبدل. فأعتقد كلمات أساف في الجزء اللي فاضل من المزمور رد على هذا السؤال اللي ما ذكرش. تحب تبدل؟ فلنا بيقول إيه؟ من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا. ده اللي من شوية بيقول جسمهم سمين ومرتاحين، هو بيقول إيه هنا؟ لا أريد شيئا. أعتقد ده رد على سؤال افتراضي الرب بيقول له، ما تحبش تبقى زيهم؟ لا، مش عاوز. مش عاوز يبقى جسمك سمين؟ لا لا لا، مش عاوز، مش عاوز حاجة. مش عاوز يبقى بتكسر الثروة زيهم كده؟ لا لا لا، مش عاوز. اعتبرني كنت بقول اي حاجة، انا ما كنتش في وعي، معلش سامح، انا لا اريد شيء، انا مبسوط كده. اما الاقتراب الى الله فهو حسن لي، ده احسن حاجة. انت اخترت لي احسن نصيب، انك تبقى ماسك بايدي كل الوقت، ماشي معايا بتهديني برأيك، ثم إلى مجد تأخذني. أنا مش عاوز حاجة خالص، خلاص ده أحسن حاجة، أحسن من الأشرار. أنا إزاي غيرت منهم؟ معلش أنا بليد، محتاج تكرر علي الدرس مرة واثنين وعشرة، معلش سامحني. أنا كبهيم عندك، أنا ساكن في جسد ترابي حيواني، أحيانا بيبص بمنطق الحيوان، بمنطق الإنسان اللي بيغير من المظاهر وبياخد بالمظاهر. لكن بعد ما وريتني الأمور، الاقتراب إليك هو أفضل قرار أنا باخده. قد فني لحمي وقلبي، قد فني لحمي وقلبي في الترجمة الأدق إذا فني لحمي وقلبي، يعني إذا فني لما أموت، لو جه في وقت وحياتي الأرضية انتهت، لو جه في وقت وانتهى جسدي، جسدي هيفنى في يوم من الأيام، هل هلاقي نفسي في مظالق؟ هل هلاقي نفسي بستيقظ زي ما كنت؟ لا لا لا. إذا فني قلبي ولحمي، إيه اللي يحصل؟ صخرت قلبي ونصيبي الله إلى الدهر. حط كلمة صخرة بالمقابل مع حقا في مظالق جعلته، بيقارن بالناس واقفة على أرض زلقة، أرض عاملة روبة هتاخدهم وتنزل، وواحد تاني لو واجه الموت وفني قلبه ولحمه يلاقي نفسه واقف على ايه؟ صخرة، مفيش حاجة بتتغير. لو جه الموت النهاردة أنا واقف على نفس الأرض، مفيش حاجة بتتغير، لأن صخرة قلبي ونصيبي هو الله إلى الدهر. أهدي إلى الدهر صح، مش إلى الدهر الأولانية اللي أنت قلتها، مستريحين إلى الدهر يكسرون ثروته. لا، هماش مستريحين إلى الدهر ولا حاجة، هم في لحظة بيلاقوا نفسهم في مظالق. لكن هنا لما بتقول أنا نصيبي وصخرة قلبي هو الله إلى الدهر، أنت كده بتبتدي تشوف صح، ده إلى الدهر فعلا، لأنه هوذا البعداء. دي الخلاصة، هوذا البعداء عنك يا بدون، تهلك كل من يزني عنك. أما أنا، رجع تاني قال أما أنا، بس بعد ما فاء في الأول كان بيقول أما أنا فكادت تزل قدمي، في آخر المزمور رجع بعد ما شاف صح يقول أما أنا فالاقتراب إلى الله حسن لي. كان أحسن قرار خدته أني أقترب إليك وحط حياتي في إيدك وتمسك بشخصك، وأترك إيدك اليمنى، تمسك بإيدي اليمنى وتحفظني من الزلل. ده كان أفضل قرار خدته في حياتي، بشكرك عليه، احفظني. ولو لقيتني أنا في يوم من الأيام عاوز أبعد، امسكني كويس بإيدك اليمين، ما تسيبنيش أبعد. اعرف أن جوايا بهيم، اشفق علي، اعرف أن أنا تراب نحن، اشفق علي، خليك ماسك بي. حتى لو لقيتني في وقت مش عارف أسبحك، تزعلش مني، أنا بليد وهحتاج تكرر علي الدرس ده مرة واثنين، دخلني المقادس، خليني أشوفك فيرجع قلبي يسبحك. جعلت بالسيد الرب ملجئي لأخبر، بعد ما كان هيغدر بجيل بني، بيقول له أنا هطلع من الاختبار ده، أخبر بكل صنائعك. ده أنت ما كنتش حاسس أن رب صالح، لا لا لا، خلاص أنا آسف، أنا هجمع الأجيال الجديدة دي وهكلم عن شخصك وهقول لهم أن أنا بختارك أفضل نصيب لي. ده مش تخيل، ده اللي حصل فعلا. لو روحت البيت فتحت عزرة الإصحاح الثاني، هتلاقي ان بعد ما شعب إسرائيل راح للسبي 70 سنة، وبعدين رجعوا بعد كده من السبي أجيال جديدة خالص، وفي أيامنا حمية وعزرة اتبنى الهيكل، مين اللي كان مسؤول عن التسبيح في الهيكل الجديد الذي بني في أيام عزرة؟ من عزرة 2 نعرف انهم بنوا اساف، ابناء اساف واحفاد اساف كانوا 128 مسبح في الهيكل، في الهيكل الجديد. يعني اساف كان واحد ايام حزقية الملك، الاجيال اللي جات بعد السبي حفظت في السبي وظلت على عهدها مع الرب في السبي، ولما رجعوا من السبي تنهم مسبحي للرب في الهيكل الجديد. إذن لم يغدر أساف بجيل بني، لكن عرف يخبر بصنائع الرب ويحفظ للرب لأجيال قادمة حتى بعد الخراب وهدم الهيكل حفظ للرب مسبحين من أبناء آساف. إيه رأيكم في الاختبار ده بقى؟ لو حد معدي في الاختبار ده مش فيش داعي تقول، عشان يعني هو محرج شوية والاسم بتاعه مش حلو، بس خلونا ناخد دقايق نحني رؤوسنا كده. هو أساف اتكلم بالنيابة عنك يعني، فخلونا نحني رؤوسنا كده. لو الوقت اللي فات يشهد انك ماشي ببطء مع الرب مش زي ما كنت، لو بقالك فترة كده حاسس ان نفسك مسدودة انك تسبح الرب، او مكتئب، او جواك حتة كده مش بتحب تخش المخدع زي زمان وتقعد اوقات مع الرب زي زمان، يبقى دي اعراض الاختبار اللي احنا اتكلمنا عليه النهاردة. قول له رب من فضلك امسكني كويس قوي، انا اكاد ازل، سامحني انا اتسرب الي انك ممكن ما تكونش صالح معايا قوي، انا اتسرب الي انك ممكن تكون اتخليت عني شوية، انا اتسرب الي ان ممكن يكون في ناس في اوضاع احسن مني رغم ان هما ما يعرفوكش. تسبيحك ما بقاش لي نفس الحماسة اللي جوايا زي الأول، مخدعي في البيت بيشهد اني بقالي فترة ما رفعتش صوت تسبيحك في هذا المخدع. سامحني رب، أنا بليد ولا أفهم، من فضلك محتاج تكرر علي الدرس تاني وتالت، وانت عندك الصبر وعندك المحبة اللي تكرر علي الدرس مرة تاني. من فضلك امسك بيدي اليمنى اكتر يا رب الوقت ده، انتشلني من هذا الوضع يا رب، رجعني ارى الامور باستقامة، افتح عيني في المقادس لارى الامور كما هي في الحقيقة، لاجد ان اعظم امتياز لي هي انك دائما معي، أو أنا دائما معك، لأنك تمسك بيدي اليمنى وبرأيك تهديني وبعد إلى مجد تأخذني. ناس كتير حوالينا صراخ لأنهم استيقظوا من أحلامهم على فجائع، على كوارث، أحلامهم تحطمت على صخور الواقع. بشكرك ان انا مش هيحصل معايا كده، لان انا بعد الى مجد تأخذني. الموت ليس نهاية لحياتي ولا لحلمي، لاني لا احلم، انا اعيش مع اله الحق والواقع، انا اعيش في الواقع نفسه، انا الموت سينقلني من واقع الى واقع، خطوة بسيطة اكمل بها مسيرتي معك الى الابد الى الدهر، بعد إلى مجد تأخذني. رجع لي تاني إحساسي إنك اخترت لي أفضل نصيب، وإن أنا لي أفضل نصيب وقع لي في النعماء، الميراث حسن عندي. خليني أرجع مرة تاني أسبحك وأخبر بكل صنائعك لأجيال القادمة. رجعنا نركض يا أبي مرة تاني نحوك، ونجري في السباق يا رب، ونجري في الطريق، ننسى ما هو وراء ونمتد إلى ما هو قدام. انعش كنيستك، شيل من عليها الظلمة اللي قاتت في الأيام اللي فاتت يا رب، والضغوط والشكايات اللي وقعت علينا وعلى شخصك جوانا، ورجعنا مرة تاني نهتف بفرح إن إحنا الاقتراب إليك هو أفضل شيء في الحياة، ونرجع مرة تاني يا رب نركض أمامك ونكتسب أراضي جديدة ونحقق أمور جديدة في حياتنا. رجعنا نسبحك، رجعنا نقول الرب صالح لإسرائيل لأنقياء القلب. نقي قلوبنا لكي نعرف أنك صالح، نقي قلوبنا من زواتنا الشريرة لنعرف أنك صالح، ونعرف أن نسبحك لأجل صلاحك في اسم المسيح.